قابلت حبيبي أسعدني صباحه أسعدني صباحه اتهنأ فؤادي وزادت أفراحه اتهنأ فؤادي وزادت أفراحه قابلت حبيبي قابلت حبيبي أسعدني صباحه أسعدني صباحه اتهنأ فؤادي وزادت أفراحه اتهنأ فؤادي وزادت أفراحه قابلت وكانت الشمس وليلة قابلت وكانت الشمس وليدة طلعت في الأفق كالدرة فريدة قابلت وكان عفوت فسعيدة صبحت ورود صبحت ورود شاهدت خدود شاهدت خدود وهنايبت ويود صارت أغناح وهنايبت ويود صارت أقداح قال لي ايه رايك في الصبح الباهم في الطقس الهادي والجو الحالم وحفيف الزهر ونسيم الناعم وحفيف الزهر ونسيم الناعم حيارني كلامه حيارني كلامه ودهاشني قوامه ودهاشني غوامه فوقفت أمامه تشواني الراحه فوقفت أمامه نشوان الراح Thank you. الساحر او حلابا في الصبح مراضي الساحر او حلابا ارواح خفاضه وخطوات وجابا فكان ضياء وليت على ايابا اهل نحن وصلنا اهل نحن وصلنا يا حبيبي املنا يا حبيبي املنا وصبحنا تغنى في الرصا وصباحنا تغنى في الرصا قابلت حبيبي قابلت حبيبي أسعدني صباح أسعدني صباح اتهنى فؤادي وزادت أفراح اتهنى فؤادي وزادت أفراح.